عندك يا أخي أحمد اعتماد اسم الفاعل على الموصوف، هل يشترط ذكر الموصوف؟ اعتماد اسم الفاعل على الموصوف العمل، فهل يشترط تصريح الموصوف وذكر الموصوف؟ ما سمعت. سمعت أديب فأجب. نعم أحسنت. قد يكون الموصوف مذكورا وقد يكون محذوفا. ماذا قال الناظم؟ ماذا قال الناظم؟ نعم أحسنت. وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف، سواء كان المنعوت مذكورا أو محذوفا، فإن اعتمد على مذكور عمل، وإن اعتمد على محذوف كذلك أيضا عمله. فلا يشترط أن يكون نعت مذكور، سواء كان نعت مذكور أو نعت محذوف يعمل. كم ما يستمع عندك صوت؟ ما خلنا فيه. طيب أحسنت. عندك يا أبا المنذر إعمال اسم الفاعل بالشروط متى؟ إذا كان مجردا عن أل، وإذا كان بأل عمل مطلقا، إذا كان صلة أل عمل مطلقا. إيش قال الناظم؟ نعم أحسنت. وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي، فيعمل بغير شرط، لا اعتماد ولا زمان تحديد حال أو استقبال، بل يعمل في جميع الأزمنة وإن لم يعتمد، يعمل في جميع الأزمنة وكذلك أيضا إن لم يعتمد، وهكذا أيضا وإن فقد الشروط الأخرى التي لم يذكرها الناظم، كان يكون بأل وصغر الضويرب يعمل أيضا، لأن من شروط إعماله إن جرد عن أل لا يكون مصغرا ولا يكون موصوفا قبل العمل، هذا من شروط إعماله عند التجرد من أل، لم يذكره الناظم وهو من شروطه عندهم أن لا يكون مصغرا. أنا ضويرب زيدا في ضارب، تقول ضويرب زيدا، فلا يصلح هذا أن يعمل، المصغر لا يعمل. وهكذا لا يكون موصوفا قبل العمل، هذا ضارب عاقل زيدا خطأ، وإنما تعمله ثم تصفه، هذا ضارب زيدا عاقل، لابد أن يكون موصوفا بعد العمل، أما موصوفا قبل العمل فلا يعمل. وهكذا من شروط المعتمدة أن لا يجري مجرى الجامد، أن لا يجري مجرى الجامد، أنا صاحب زيد لا يعمل، هذا ضارب زيد تريد به الجمود والتعريف والتخصيص، تريد به التخصيص أو التعريف فلا يعمل، فإن جرى مجرى الجامد، مجرى الجامد لا يعمل، هذا صاحب زيد. بل يكون معرفة هنا، هذا ضارب زيد تريد به التعريف، تقييد بهذه ايش؟ الإضافة والتعريف، هذا ضارب زيد. فإن جريت مجرى الجامد فلا تعمله، تقول هذا ضارب زيد كما تقول هذا صاحب زيد، فهذا ما أردت به الإعمال أنت وإحداث الشيء، وإنما أردت إخبار عن شيء معين أن هذا هو ضارب زيد تخبر عنه. حصل هذه الشروط تضاف، ثم أخذنا صيغ المبالغة نعيد قراءتها. قال فعال أو بسم الله، فعال أو مفعال أو فاعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عملي، وفي فاعل قلنا ذا وفاعلي. تقدم معنا أن مما يعمل عمل اسم الفاعل صيغ المبالغة، فهي تعمل اسم الفاعل، عمل اسم الفاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، وصيغ المبالغة كما تقدم معكم هي ألفاظ محولة عن فاعل، عن صيغة اسم الفاعل للدلالة على الكثرة والمبالغة في معنى الفعل، فإنك تقول ضارب، فإذا أردت المبالغة وكثرة صدور الفعل منه قلت ضراب، فلان ضراب، تقول شارب، فإن أردت المبالغة في الشرب قلت شراب، فلان شراب، وهكذا تقول ناحر، فإن أردت المبالغة في النحر وأنه كثير النحر تقول فلان منحار، فلان منحار، وهكذا تقول فلان يحذر كذا وكذا حاذر، فلان حاذر، فإن أردت المبالغة في حذره قلت حذر، فلان حذر من الشر، فهذه مبالغة. وأكثر هذا الصيغ إعمالا الثلاث الأول، فعال أو مفعال أو فعول، فعال أو مفعال أو فعول، هذه أكثر إعمالا، وهي خمس صيغ مشهورة في العمل، اقتصر عليها الإمام رحمه الله لشهرتها. خمس صيغ من صيغ المبالغة مشهورة في العمل، فعال ومفعال وفعول، وذكرنا لكم الأمثلة، فعال، تواب، غفار، شراب إلى آخره. وهكذا مفعال، معطاء، منحار، مقدام، وفعول غفور، شكور، وكول، وفعيل، كذلك أيضا رحيم، سميع، قدير، وهكذا فعل، حذر. فهذه الصيغ في العمل تختلف، فمنها ما يكثر عمله وهي الثلاث الأول، ومنها ما يقل عمله وهي الاثنتان المتأخرتان، فعيل وفعل. فأكثر الصيغ إعمالا الثلاث الأول، وأما فعيل وفعل فهي أقل الصيغ إعمالا، ولكن قد سمع إعمالها. فتعمل عمل الفعل كما قال، فيستحق ما له من عمل، ولكن بشروط اسم الفاعل، فهي تستحق مال اسم الفاعل من عمل وبشروطه المتقدمة. إن كانت مجردة من ال عملت بإيش؟ بشرطين. إن كانت مجردة من ال عملت بشرطين، وهما أن تكون للحال أو الاستقبال يكون زمنها، وأن تكون معتمدة. وإن كانت مقترنة بأل الضراب، المنحار، الأكول، الغفور، عملت مطلقة في جميع الأزمنة. فشروط إعمالها شروط إعمال اسم فاعل، يستحق ما له من عمل، أي بشروطه المتقدمة. وذكر هنا أمثلة إعمال هذه الصيغ لجميعها مثلا، فقال: أما العسل فأنا شراب، هذه حكاية سيبويه لهذا المثال، أما العسل فأنا شراب، فهذا مثال لإعمال صيغة شراب فعال. وهكذا أنا تراك صحبة الأشرار، أنا تراك صحبة الأشرار، أي كثير، هذه مبالغة. فهذا كذلك أيضا في إعمال صيغة فعال، فعال لما يريد، واللام زائدة، فعال لما يريد، فهذا إعمال هذه الصيغة. وهكذا ذكر هذا البيت: أخ الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوان في عقل، لباسا إليها جلالها. فهذا أمثلة لإعمال صيغة فعال. وهكذا مفعال: إنه لمنحار بوائكها، أي السمين منها، منحار للإبل، السمين منها. وهذا أيضا محكي عن العرب: إنه لمنحار بوائكها، أنا مضراب الأشرار، أنا مضراب زيدا، أي كثير الضرب له ولهم. فهذا إعمال صيغة مفعال. وهكذا فعول أيضا كذلك سمع فيها هذا الذي أشرنا إليه العمل، فهو مسموع. ومن ذلك تقول مثلا: أنا سموع لما يقول، أي كثير السمع لما يقوله. وهكذا قول الشاعر: ضروب بنصل السيف سوق سمانها، ضروب بنصل السيف سوق سمانها، يضرب السوق سمان منها. فهو كثير النحر للإبل وللأضياف إذا قدموا عليه. فالشاهد: ضروب بنصل السيف سوق، عملت هذه الصيغة صيغة فعول، تقول: أنا ضروب زيدا، أي كثير الضرب له، كثير الضرب له. وهكذا أيضا إعمال فعيل مسموع عن العرب: إن الله سميع دعاء من دعاه، إن الله سميع دعاء من دعاه. فهذا إعمال صيغة فعيل، والمقصود بها المبالغة. وهكذا أيضا سمع إعمال صيغة فعل: حذرا أمورا لا تضير، وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. شاهد: حذر أمورا، أي كثير الحذر من هذه الأمور. وهكذا أيضا قوله: أتاني أنهم مزقون عرضي، جحاش الكرملين لها فديد، الكرملين لها فديد. شاهد: أتاني أنهم مزقون، وهي جمع مزق، ومزق على فعل صيغة مبالغة، وصيغ المبالغة تعمل مفردة وتعمل جمعا كما سيأتي. كما سيأتي. وهنا عملت مجموعة، واسم الفاعل يعمل مفردا ويعمل جمعا كما سيأتي أيضا كذلك الكلام عليه. الحاصل هذه الصيغ جميعها سمع إعمالها عن العرب، ولكنها كما سمعتها منها ما كثر إعماله عندهم وسمع كثيرا، ومنها ما قل إعماله وسمع قليلا. فالتي هي أكثر إعمالا كم صيغ؟ ثلاث صيغ، وهي الأولى في البيت الأول فعال ومفعال وفعول ضروب زيدا، والتي هي قليلة السماع اثنتان فعيل وفعل، أيهما أقل في الصيغتين؟ نعم فعل، أقل من فعيل، فعيل أقل من فعيل. هذا هو حاصل ما يتعلق بإعمال صيغ المبالغة الخمس المشهورة، كلها سمع الحمد لله إعمالها. قال رحمه الله: وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل. وهذا أيضا سهل الحمد لله، قد أخذنا الأصل وهو إعمال اسم الفاعل مفردا وإعمال صيغ المبالغة مفردة، وجاء في المثال الأخير إعمالها مجموعة، أتاني أنهم مزقون عرضي. ففي هذا البيت يبين رحمه الله أن صيغ المبالغة وكذلك أسماء الأفعال عملت مفردة، وما سوى المفرد أي عنها عملت مفردا، فكذلك مثله أيضا في العمل ما جاء مجموعا وما جاء مثنى، أي ما خرج عن إفراد، له نفس الحكم وبالشروط المتقدمة، وبالشروط المتقدمة. وما سوى المفرد مثله جعل أي في العمل، فيعمل ما يعمل المفرد، وما سوى المفرد هو الجمع وإيش والمثنى، والجمع بأنواعه الثلاثة، جمع التكسير، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث إيش السالم. تقول هؤلاء الضاربون زيدا، وهؤلاء وهذان الضاربان زيدا، هذان الضاربان زيدا، وهكذا أيضا في جمع التكسير لا يختلف. وجمع الإناث هؤلاء النسوة الحافظات فروجهن، هؤلاء النسوة الحافظات فروجهن فروجهن. ومن ذلك القاطنات البيت غير الريمي، قاطنات البيت غير الريمي، شاهد القاطنات البيت. فالحاصل ما سوى المفرد مما تقدم من اسم الفاعل يعمل عمل إيش؟ عمل المفرد بنفس الشروط المتقدمة، فإن كان مجردا من أل عمله بشرطين. تقول هؤلاء ضاربون زيدا الآن أو إيش أو غدا، هؤلاء أو هذان ضاربان زيدا الآن أو غدا، وهكذا في الجمع، جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. وإن كان مقرونا بأل عامل مطلقا من غير اعتماد، تقول هؤلاء الضاربون زيدا من غير اعتماد، ما تحتاج إلى شيء، لا تخصيص الزمن ولا اعتماد على ما تقدم من الخمسة الأشياء. وقد سمع إعماله مجموعا في القرآن، ومن ذلك قوله تعالى: والحافظين وخروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذه الآية فيها شاهد على إعمال اسم الفاعل مجموعا. وهكذا قوله: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، فعمل مجموعا المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، عمل مجموعا، وهذا مسموع في القرآن في جمع المذكر السالم. وهكذا مسموع في جمع التكسير، حكى سمويه هؤلاء أو حكى سمويه قواطن مكة أو قطان مكة، هؤلاء قطان مكة، وهؤلاء حجاج بيت الله، هؤلاء حجاج بيت الله، سمع هذا. وهؤلاء سكان البلد الحرام، سمع. ومن ذلك أيضا مجموعا أوالفا مكة من رزق الحمى أو الحمي، أوالفا مكة، هذا سمع وهو جمع آلفة من الألفة وهي المحبة، أوالفا مكة أي تألف مكة. فالحاصل سمع إعماله مفردا وسمع إعماله إيش مجموعا، فإذا ما سوى المفرد له نفس عمل إيش المفرد بشروط المفرد، فإن كان مجردا من ال بشرطين، وإن كان مقرونا بالال عمل إيش مطلقا. هذا هو الحاصل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.